الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. ثم أما بعد، النهاردة إن شاء الله هنتابع في وقفاتنا الإيمانية مع جزء عام، والنهاردة معانا سورة الأعلى. سورة الأعلى سورة مكية، وزي ما قلنا قبل كده كل القرآن المكي بيدعم العقيدة، فنقرأ السورة وندخل في معانيها. يقول الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله، إنه يعلم الجهر وما يخفى، ونيسرك لليسرى، فذكر إن نفعت الذكرى، سيذكر من يخشى، ويتجنبها الأشقى، الذي يصلى النار الكبرى، ثم لا يموت فيها ولا يحيا، قد أفلح من تزكى، وذكر اسم ربه فصلى، بل تؤثرون الحياة الدنيا، والآخرة خير وأبقى، إن هذا لفي الصحف الأولى، صحف إبراهيم وموسى. الحمد لله والصلاة والسلام وأشرف خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. الحقيقة سورة الأعلى من السور اللي بدأت بالتسبيح، والسور اللي بدأت بالتسبيح أو المسبحات في القرآن معدودة ومحدودة، وهي لها فضل خاص في التلاوة خصوصا بالليل. لكن سورة الأعلى بالذات تزيد عن باقي المسبحات أنه الإنسان بيحس بتعلق غريب بيها. ويعني أنا أذكر لما كانت الواحدة تحيض بعدين تنقطع عن الصلاة وقيام الليل، وبعدين أول ما تطفري وبعدين تيجي تقيم الليل، من أكتر السور اللي كنت بحس بالمعنى البسيط أقول وحشاني كانت سورة الأعلى، لأنه سورة الأعلى من السور اللي لها تكرار كتير جدا في الحرص على تلاوتها، والحرص على يعني موجودة في حياتنا. أول حاجة كل يوم في الوتر يسن للإنسان في إتارة أن الرقعة الأولى تبقى بالأعلى، والثانية بالكافرون، والتالتة بالإخلاص. هذه من السنة. كمان يسن قراءة سورة الأعلى في الرقعة الأولى في الجمعة، وفي الرقعة الأولى في صلاة العيد. يعني كمية التكرار بتاع سورة الأعلى يخلي الإنسان يقول ليه هي متكررة قوي كده ليه؟ بالتأكيد فيها فوائد عظيمة جدا هينتفع بها الإنسان. والحقيقة من أهم الفوائد اللي في الصورة دي إن هي عاملة عرض جيد للفريقين، فريق الحق وفريق الباطل، وإضافة إلى ذلك عرض جيد للحياة، يعني النظرة العامة للحياة. كأن الإنسان وهو بيقرأ الصورة دي بيخرج بره الكوكب كده وبيبص على الكوكب من بره، يعني بيبص على العمر وعلى الحياة وعلى الدنيا من بره. فهي من الصور اللي زي ما قلت لك متكررة معاكي في الحياة، يعني انت تحس انت بتقرأيها وبتسمعيها وبتقرأ عليكي، لان هي يعني مما شرع لنا تلاوته في اكثر من موضع. الصورة بتبتدي بالتسبيح سبح، وهي هنا جاية بصيغة الامر، في مواطن اخرى جت المضارعة يسبح، في مواطن المصدرية سبحان تنزيه لله عز وجل. التسبيح هو عبارة عن التنزيه والتقديس لله عز وجل عن كل شين وكل نقص وكل سوء. فكأنه هذا أمر من الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم ومن ورائه الأمة للتعبد بعبادة من أهم العبادات، وهي تقريبا نص الفهم للأسماء والصفات، لأنه الأسماء والصفات عبارة عن يا إلا تثبت يا إلا تنفي، وبتثبت ما أثبته الله عز وجل وتنفي ما نفاه الله عز وجل. إجمالا الإثبات هو لكل جميل وحسن، ولذلك يقولوا الأسماء الحسنى، والمنفي هو كل نقص وكل عيب وكل خلل وكل زلل. فالتسبيح هو تقريبا نظير الحمد كده، يعني كأنه الحمد الثناء على الله عز وجل بما فيه من صفات الكمال والجمال، والتسبيح تنزيه الله عز وجل عن أي نقص أو عيب أو خلل أو زلل. والحقيقة التسبيح ده مهم جدا، يعني ومش عايز أقول كمان أحيانا يعني تحس إن التسبيح لازم يبقى واضح في ذهن الإنسان قبل الحمد، لأنه في قضية الثناء على المألوف، يعني عندما يتأله الإنسان إلها فيبتدي يثني على هذا الإله، فكل كل من يتأله إله لازم يبقى الإله موصوف بحاجات جميلة. فقضية إن الإله يبقى فيه أسماء حسنى وصفات جميلة وأشياء جميلة ده حيز مشترك في التأله، إنما القضية نفي إيه عن هذا الإله هو ده تقريبا اللي بيحط النقط على الحروف. يعني لو اللي بيعبد الله عز وجل أو اللي بيعبد عيسى أو اللي بيعبد عزير أو اللي بيعبد البقرة أو اللي بيعبد الشمس، اللي بيعبد أي حد بيشوف في هذا الإله صفات جميلة علشان كده بيعبده. لكن لما يبتدي نقول له طيب والإله ده بقى منزه عن إيه، بتفرق من إله لإله. ولذلك الإله الحق الله عز وجل منزه عن كل سوء، خلل، زلل، نقص، مفيش أي سوء في الله عز وجل من أسمائه القدوس. وفي علماء عدوا السبوح من أسماء، السبوح صيغة مبالغة من المستحق للتسبيح الذي يسبحه عباده، أظن الشيخ ابن عثيمين دخلوا في الأسماء بدليل سبوح قدوس رب الملائكة والروح، وإن كان طبعا في خلاف بين العلماء في اعتماده ولا لا، بس يصلح لأن يكون اسم لأنه جاي بالاسمية المنونة، مفردة المنونة. فالتسبيح هو التنزيه للإله عن كل ما لا يليق بكونه إله. وعدي بقى من هنا للسنة الجاية، يعني كل إله يتأله عابد هنجد فيه زلل الله منزه عنه. يعني إنسان بيتأله إله بيتجوز وبيخلف، نقول له لا الله منزه عن الصاحبة وعن الولد. واحد تاني بيتأله إله بيمرض وبينسى وبيغفل وبيخادع، نقول له لا الله منزه عن إنه ينام أو يمرض. أو واحد تاني بيتأله إله بيجوع وبيشرب وبيتروث، نقول له لا الله منزه عن كل هذه الخلل والزلل الموجود في الله عز وجل. وهنا نحن نبقى عارفين لما زي ما كنا بنشرح في الأسماء والصفات إنه التنزيه ما بيعدش، أنا قلتها قبل كده إن الأصل في التنزيه إنه بيقال إجمال، يعني إجمالا بنقول سبوح قدوس سلام، يعني منزه عن كل عيب ونقص، ما بنعددوش على سبيل المدح إنما بنعدده على سبيل الرد. يعني هي أنا بس بذكر بالحتة دي اللي إحنا قلناها في الأسماء عشان دخلة معنا في السبحة، يعني إيه؟ يعني ما ينفعش لما أثني زي ما كنا بنقولها في المثل، يعني أنا لو هأثني عليك أقول أنت مش غبي ولا حمار ولا سف ولا لص سارق، أنا كده أنا يعني أنت أصلا لو حد قال لي كده تقول نعم إيه ده، لأنه ليس هناك في السلب مدح بذاته. يعني هو أنت لو بقيت صفر مش فيها حاجة، مش حاجة حلوة يعني أنت تبقى صفر، ما انتش كذا وما انتش كذا وما انتش كذا وما انتش كذا، بقيت صفر يعني. ولذلك صفة الكمال والجلال هي الأصل، سميع عليم بصير خبير. إنما في العادة يأتي السلب اللي هو التنزيه عن كل نقص دعية أو الدعية على الله عز وجل، يعني زي ما قلت لك في ناس ادعوا أنه له صاحبة وولد فنزه نفسه عن هذا، ادعوا أنه له شريك فنزه نفسه عن هذا، ادعوا أنه نظير فنزه نفسه عن هذا، ادعى انه مس لغوب فنزه نفسه عن هذا، ادعى انه تاخذه سنه او نوم فنزه نفسه عن هذا. فيبقى دايما في العاده التنزيه مقابل دعوه، انما بدون دعاوي ما بنقعدش نعد، ما بنقولش ليس ليس ليس ليس، اللي هي الطريقه المبتدعه في دراسه اسماء الله وصفات الله عز وجل بالسلب. حتى الصفه المثبته يحولوها لصفه سلبيه، غريبه جدا والله. يعني يتعلموها فقط من خلال السلب. طب فين اثبات؟ الاثبات هو المراد اصلا في المدح. فالشاهد ان التنزيه هو اصل وبيبقى على سبيل الاجمال. فالمؤمن يؤمن ان الله عز وجل منزه عن كل نقص، منزه عن كل عيب، منزه عما لا يليق، منزه عما لا يجوز له مما لم يرتضيه لنفسه. ودايما احنا بنأكد على الفرق بين منزه عما لا يليق والخلط بين التنزيه عما لا يليق وانعدام القدر. انا قلتها قبل كده هنا في موضوع، انه ليس كون الله عز وجل منزه عن مثلا الاتحاد او منزه عن الحلول في الاشياء معناها انه لا يقدر، لا خالص، القدره مطلقه. لكن السبوحيه او السبوح تقتضي انه يتنزه عن الدناية والسوء، ولذلك منتفية ليست للدناية والسوء والنقص، منتفي ليس لانعدام القدرة إنما لتنزهه عن فعل ما لا يليق، لتنزهه عن فعل أي شيء في نقص أو فيه. وساعتها الإنسان لما بيقول سبحان ربي الأعلى سبحان ربي العظيم بيستشعر قمة التنزيه والرفعة والإجلال لله عز وجل. وخصوصا أنه الذكرين اللي هم بتوع التسبيح دول مشروعين في مواطن فيها هيئة تذلل من الإنسان، سواء في الركوع أو في السجود. يعني في السجود سبحان ربي الأعلى، في الركوع سبحان ربي العظيم، وإنت راكع مواطي كده وخافض رأسك أو حتى واضع أنفك في التراب لله عز وجل، تتصاغر لله عز وجل. ثم في هذا الوقت الذي تتصاغر فيه لله عز وجل تنزل لله عز وجل عن أي نقص، عن أي سوء، عن أي، يعني تجمع بين إثبات الجلال والعظمة والرفعة والحسن التام لله عز وجل والأسماء والصفات، وفي نفس الوقت تثبت لنفسك الضعف والانكسار والذلة والعبودية لله عز وجل. وهو ده عين العبادة، يعني هو عين العبادة استشعار العبد أنه ذليل لرب عظيم، استشعار العبد أنه حقير بين يدي رب كبير. فبتبقى مناسبة أن الإنسان يساعد، ولذلك البوزيشنينج أو الهيئة الحركية لحركات الصلاة فيها معاني قلبية وفيها معاني إيمانية، مش بس الكلام. لان في كتير من الناس بتنتبه في الصلاه للكلام، للفاتحه سبحان ربي العظيم للكلام. لا، الحقيقه لما كنا بندرس في الفقه او في يعني في اكتر من موطن وبنصنف الصلاه كعباده، حتى معنا في العقيده احنا بنقول انواع العبادات، بنقول الصلاه عباده ايه؟ حركيه قوليه، يعني عمليه قوليه وحركيه اكتر من قوليه. يعني لو جيتي تشوفي واجبات الصلاه 90% منها حركات، أو حتى الأركان 90% منها حركات. يعني يمكن الفتح الركن وتكبيرة الإحرام مثلا، يعني الباقي كله نزول طلوع نزول طلوع، ها ركوع سجود كده. فعلشان كده محتاج الإنسان يفهم إنه من أهم ارتباطاته بالصلاة فهم الحركة، فهم الوضعية، وضعية لها دلالة، وضعية الراكع لها دلالة، كل وضعية لها. فالشاهد أنه في وضعية الركوع وفي وضعية السجود شدة الإحناء، والجمع بقى الجمع بين حركتي أنا وفعلي وبين ثنائي على الله عز وجل في هذا الموطن أنني أسبحه عن أي نقص وأي زلة وأي شيء، ينزه عن كل هذا وأثني عليه بما هو أهله من العلو والعظمة. فالله عز وجل يقول سبح أيها العبد المؤمن سبح، وهذه يتأولها المسلم في الركوع. كل المسلمين مأمورين بتأول هذه الآية في الركوع، سبح اسم ربك الأعلى. فكلنا بنقول في الركوع سبحان ربي الأعلى ثلاث، صح؟ سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى. وهي واجب من واجبات الصلاة الأولى. التلاتة السنة. فسبحان ربي الأعلى عبادة أنت مأمور بها كمسلم، أنت ملزم أنك تقولها، أنك تسبح اسم ربك الأعلى. يبقى سبح أي نزه، يعني أجله، أرفعه عن أي شيء لا يليق، سواء بقى شرك، سواء زي ما قلنا سنة أو نوم أو صاحبة أو ولد أو ند أو مثيل أو نظير. يعني زي ما أنت بتشوفي في القرآن في مواطن كثيرة فيها مثل هذا النوع من التنزيه والتسبيح لله عز وجل. يقول الله عز وجل سبح اسم ربك الأعلى، أي سبح ربك، ومش بس سبح ربك، لا، وسبح أسماء الله عز وجل. والحقيقة التسبيح بأسماء الله عز وجل هو الاسم للمسمى، ولذلك كل أسماء الله عز وجل تدل على ذات الله عز وجل، لكن تنوع الأسماء يقتضي زيادة في الصفات، ولذلك كل اسم بيدل على وصف زايد عن الاسم الآخر، وده معتقد أهل السنة ومعتقد السلف الصالح، وليس اعتبار الأسماء أنها مغايرات بلا مدلولات زي ما بعض الفرق الضالة بيعتقد، إنما لا، إحنا بنعتقد أنها فيها مغايرة تقتضي زيادة الوصف، لأنه في مغايرة بين الرحمن والرحيم والسميع والعليم والخبير واللطيف، كل مغايرة في اللفظة فيها مغايرة في دلالاتها، زي ما أنتم عارفين في دلالات الأسماء، سواء دلالة التضمن، دلالة المطابقة، دلالة الالتزام اللي احنا بندرسها في دلالات الأسماء. لكن ابتداء كل الأسماء فيها دلالة مطابقة على ذات الله عز وجل والاسم معا، الاسم والذات، الاسم يدل عليه. فأنت تسبح اسم ربك، أي تسبح ربك سبحانه وتعالى، لكن فيها دلالة على إجلال أسماء الله عز وجل وتنزيهها والوقوف على دلالة كل اسم من الأسماء كمان. سبح اسم ربك، الإضافة بتاعت الربوبية للإنسان، يعني كان ممكن يقول سبح اسم الرب، زي ما في الحديث مثلا في أما الركوع فعظموا فيه الرب. الرب اسم من أسماء الله الثابتة، وإن كان لم يرد في القرآن إلا مضاف، لكن في السنة ورد مفرد معرف بالألف واللام، لكن في القرآن دايما يرد مضاف، وإضافاته كلها فيها انتماء. يعني لما ربنا يقول ربك وانت تحس ان انت المخاطب، بتحس بانك هو الهك، انت له محب، انت له عابد، فبيحصل لك انتماء لقضية التسبيح والتنزيه، بخلاف الانسان اللي ما عندوش انتماء. يعني كيف يشتم الهك او يسب الهك او ينتقص الهك وانت قاعد وهو الهك ربك؟ الانتماء هذا هو اللي هيجيب الـ الـ الـ الـ الـ الـ الأمانة في التسبيح، الأمانة في التنزيه. لأنه التسبيح يا جماعة مش مجرد أن أنا أمسك السبحة وأقول سبحان سبحان سبحان سبحان سبحان سبحان سبحان سبحان، لا، التسبيح هو شعور القلب بأن الرب منزه. يعني مثلا إزاي الإنسان يتصور أن في حد بيقول على إلهه أنه في إله له صاحبة أو له ولد أو يحل في المخلوقات أو تحده مخلوقاته، أي خلل من اللي بيقوله أهل الخلل. الإنسان المؤمن بالإله بينتفض من شعوره أنك تصف إلهي بالنقص، سبحانه سبحانه. فأنت بتحسها وأنت بتسبح أنك بتنزه الإله عز وجل لأنه ربك أنت. وبعدين بقى بصفة الربوبية، يعني ما قالش سبح إلهك أو سبح اسم إلهك، وكانت تيجي برضو يا بابا، هي من أسماء الرب والإله وغيرها من الأسماء، إنما اختصاص الربوبية فيها استجلاب لشعور المنة. أنت لما تعرف إن هو الرب بيجي بالك على طول ربوبياته بقى، وخلقك وأعطاك ورزقك وخلق لك شمس وهواء وأرض وجبال وسهول وزروع ودبر أملك وساق لك المقادير ويسر لك الحاجات، بتشهد حالة يعني شهود المنة، شهود آثار ربوبية الله عز وجل. ده يزود انتمائك لقضية التسبيح. أقرب بالمثال ولله المثل الأعلى. لو حد أبوه الشتم قدامه، حد قال لك يا بنت كذا، أي حد بيتقال له يا ابني كذا بتنرفز، بتشتمش أبوي. طيب تخيلي بقى لو الأم قاعدة قالت له ده بيشتم أبوك، يعني بتحسه على إيه؟ بيشتم أبوك، رد دفع عن أبوك، بيحصل انتماء. أنت إزاي تشتم أبويا صح؟ طب لو قالت له ده بيشتم أبوك الله يرحمه، سخنته أكتر. ده بيشتم الحاج الطيب الأمير اللي طول عمره شايلنا، حسبي الله صح. كل ما تستشعر منك من ينسب إليه النقص تنتفض أنت للرد عنه. ليه؟ لأنك مؤمن، مؤمن بقدره. ولذلك جات الربوبية مناسبة جدا، عشان إحنا بنتكلم على تسبيح، لأنه في ناس هتنتقص، في ناس هتتكلم بسوء عن الإله. حس بقى بكرم هذا الإله، فضل هذا الإله، عطاء هذا الإله اللي هيستجلب فيه كل الحمية للدفع عن ما تقبلش. تسبح، تسبح يعني تنزه، أبدا لا يمكن. وذلك من الغريب أنه الإنسان يستوعب أن يكون متعايش تعايش مودة ومحبة مع غير مسلم، أحبه إزاي وبشتم إليه؟ ما أقدرش. أنا لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلكم في الدين ولم يخرجكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليه، بس إنما المرء مع أحب ما تجيش حب أبدا خالص، ما تجيش، ما تنفعش. عشان بس المسائل للأسف الشديد يعني مش عارز أقول تميع في قلوب الناس، تميع يعني. فسبح اسم ربك بكل أسماء الله عز وجل، سبح، سبح اسم ربك الأعلى، ربك الأعلى، اسم ربك الأعلى. زي ما قلت أنه في علماء أخذوا من هذه الآية إثبات اسم الأعلى أكثر من عالم، يعني ذكروا أن من أسماء الله الأعلى، وبالتالي يجوز أن يبقى يتسمى الإنسان عبد الأعلى، أو يعني نصف الله عز وجل بأنه الأعلى. والحقيقة صفة العلو صفة ثابتة لله عز وجل، والأدلة على صفة العلو أكثر من أن نقصيها. يعني الإمام الذهبي له مصنف في إثبات العلو بس، شيخ الألباني حقق في كتاب العلو، لأنه الأدلة على إثبات العلو كتير. يعني لما كنا بنشرحها في معارج القبول كنا بنقول الأدلة مش دليل واحد اثنين ثلاثة، لا، مجموعات الأدلة، مجموعات الأدلة التي تثبت عنده، العندية عنده عنده عنده، مجموعات كل آية فيها عنده عنده عنده تثبت أنه عنده، مجموعات الأدلة التي فيها يرفع يرفع يرفع يرفع، كلها تدل الرفع على أنه في الأعلى، يصعد تثبت العلو في السماء العلو، وهكذا. وعلى هذا فقيسي من زي ما قلت مش مجرد واحد أو اثنين أو ثلاثة من الأدلة، لا، دي مجموعات من الأدلة تثبت العلو. والحقيقة في حيز من العلو متفق عليه بين يعني الأسوياء، اللي هو قضية علو القهر وعلو الشأن، علو القهر وعلو الشأن. علو القهر أنه قهر الله يغلب سبحانه وتعالى، عزيز لا غالب له، وعلو الشأن اللي هو إله بقى قدر عالي، يعني شأنه عالي يعني إله. لكن هي دايما الإشكالية عند الناس، عند الفرق الضالة في علو الذات، وهي الإشكالية عندهم أنهم بيتصوروا أن إثبات الذات وإثبات علوها يقتضي مماثلة أو مشابهة بالمخلوقات، وهي دي الإشكالية، أنه أنت عندك خلل في مخك فبتفترضه. لكن هذا الخلل الحمد لله ليس في العقيدة ولا في النفس السوية المسلمة. المؤمن يستطيع أن يؤمن بأن الله عز وجل بذاته على عرشه بائن من خلقه سبحانه وتعالى، الرحمن على العرش استوى فوق الخلائق جميعا في السماء في العلو سبحانه وتعالى، ولا يحدث أي إشكال أبدا. إنما زي ما قلت لكم الإشكاليات جلها يبدأ عند الذين تلوثوا بالشبهات من غير المسلمين، فيبتدي يحصل عندهم هذه اللوثة يعني. إنما المؤمن يعتقد أن الله عز وجل في العلو، والنبي صلى الله عليه وسلم لما جاله واحد من الصحابة وقال له أنا عايز أعتق هذه الجارية يعني، فالنبي صلى الله عليه وسلم سألها قال أين الله؟ قالت في السماء. قال من أنا؟ قالت أنت رسول الله. قال أعتقها فإنها مؤمنة. أثبت لها الإيمان لأنها شهدت أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، أثبتت أن الله في السماء وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم رسوله قدامها في الأرض. فسبحان ربي العظيم، الحتة دي مهم أن الإنسان يبقى عارف أن احنا كمسلمين على منهج أهل السنة، على منهج السلف الصالح، نثبت كل صفات العلو لله عز وجل، علو القهر، علو القدر والشأن، علو الذات، علو الذات. الأعلى اسم من أسماء الله عز وجل التي تثبتها بالصفة، وتثبتها بطريقة المفاضلة التامة، فهو أعلى. يعني في عالي وفي أعلى، ومن معاني العلو في المتعال، لكن الأعلى بتثبت الإطلاق في العلو، الإطلاق في العلو. وسبحان ربي العظيم، يعني حتى العشبوات، يعني النفوس جبلت على النظر إلى السماء عند طلب الخير. يعني حتى العجموات، يعني أنا كنت قرأت قصة أن مش عارفة حصل إيه كده، ووجدوا نملة استلقت على ظهرها تدعو، مش فاكرة القصة يعني لأنه مفيش وقت، لكن أيا كان هذه أقرب لأن تكون فطرة مزروعة يعني في الجبلات. سبح أيها الإنسان، نزه أيها الإنسان ربك بأسمائه وصفاته العليا، واثبت له الربوبية والعلو. سبح اسم ربك الأعلى، سبح اسم ربك الأعلى، أي نزهه عما لا يليق به من أي نقص أو زلل. الذي خلق فسوى، الذي هنبتدي نعرف بهذا الإله، واسم الموصول ورا منه الجملة اللي بتشرح صفة هذا الإله. الذي أي هو الذي، هذا الإله هو الذي عمل إيه بقى؟ وهنعد الصورة كلها، المقطع الأولاني منها كله بيتكلم عن قضية دلالتك على أوصاف الله عز وجل عبر بيان أفعاله، لأنه أفعاله هي اللي هتخليك تجل، تقدر، تتأله لما تعرف. أول حاجة قال الذي خلق فسوى. الذي خلق فسوى، يعني كتير من العلماء حملوها على خلق الإنسان على وجه الخصوص، وقالوا لأنه التسوية هي في الإنسان، جعل أعضائه مستوية متناسقة مناسبة لبعضها البعض. يعني مثلا الإنسان وهو واقف إيديه ما بتوصلش الرجلي، لا لها طول معين، بس رموش عينيه ما بتطولش زي شعر راسه، لا لها حد معين ما ينفعش تطول عنه. يعني في تسويه في الخلق. برضو مثلا ما تلاقيش واحد في الخلق العادي، سيبيكي من الايه، من الحاجات الاستثنائيه اللي هي الدلاله، بيبقى فيها دلاله على بيان عظمه الخلق، لكن في القاعده انه كل الناس ايديها الاثنين قد بعض، ايديها الاثنين قد بعض، العين دي زي العين دي، المناخير دي زي المناخير دي، الخدده زي الخدده، في تناسق واستواء في الخلق. والاستواء مش بس التسوية، لا، التمام، الجودة، الإحسان، زي ما ربنا يعني الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، أعطى الخلق تمامه، كماله، جودته، إحسانه. فالذي خلق فسوى، هو للأمانة أول ما ينصرف هو الإنسان، يعني الإنسان خلقه عجيب، والتسوية في الإنسان عجيبة برضو، بالذات لو رجعت العلم الأجنة وبدأت تشوفي إزاي إنسان من حاجة واحدة، خلية واحدة، اللي هي إزاي اللي هي من الحيوان المنوي والبويضة، خلية واحدة يحصل لها differentiation أو التمايز أو التباين، تمايز أو تباين، لدرجة إنها تدي هذا المخلوق متعدد الخلايا، متعدد الوظائف، متعدد الاشكال متعدد الهيئات. ازاي انت تصدقي ان بياض العين وسواده من نفس المصدر؟ امال ده ابيض وده اسود ليه؟ سبحان الملك فسوى اعطى كل شيء خلقه، خلى ده يعمل دي كده وده يعمل دي كده وده يثبت دي كده وده يثبت دي كده، والخلايا دي تقف عند كده والخلايا تقف عند كده. فانا مش عايز اطول قوي في قضيه الاجنه لان هي صراحه علم مبهر يعني، وانتوا طبعا بالتاكيد بتخشوا على اليوتيوب وتتفرجوا الاكاز في خلق الانسان، ودلوقتي سبحان الله يعني مع التقنيه بتاعه تصوير الاجنه في البطون حاجه ايه من ايات الله عز وجل. لكن انا للامانه اقول انه حمل بس على الانسان فيه يعني في تضييق، لانه الاصل بتاعه اللفظ والذي خلق في عموم الخلق فسوى، يعني كل خلق سواه الله عز وجل هو داخل في هذه الايه، وزي ما قلناها في الانسان والابداع. طب ما احنا نقدر نقولها في النبات، انت لو شفتي ازاي من تسويه الله عز وجل انه الجزء الاخضر يطلع لفوق والجزء الجزير ينزل لتحت الاوراق، يعني ما فيش مثلا نبات تلاقي ايه الاوراق ملخبطه، مره تبقى سداسيه ومره رباعيه ومره مثلثه، ولا لا لا لا النبات هو على طول نفس شكل الورقه. انت تجيبي الكزبره من اول الرابطه لاخر الرابطه لو هي من شجر الكزبره نفس الورقه، بينما مثلا البقدونس لا ورقه مختلفه، الورد البلدي شكل الاوراق بتاعته مختلف عن شكل الاوراق اللي في زهره البرسيم ولا في زهره القصب ولا في زهره اي حاجه. يعني ما هي دي تسويه، يعني هي التسويه انه زي ما قلت لك يعطي الخلق ويتمه ويبقى فيه هذه النوع من الاستواء، سواء الاستواء انه يبقى فيه يعني عداله او ضبط. يعني برضو تلاقي زي ما قلت لك انت ممكن مثلا تشوفي اي نبات من النباتات، طب والنباتات لوحدها ليه؟ مملكه الحيوان كلها، هي مملكه الحيوان كلها بنفس الميكانيزم او نفس الاليه بتاعت الانسان، يعني نفس الفكره. برضو الكائن البيضه الصغيره دي كيف يحدث مثل هذا التمايز ويطلع عينين ويطلع ريش ويطلع حاجات جوه البطن اللي هي الاعضاء الداخليه ويطلع رجلين والرجل دي زي الرجل دي والجناح ده زي الجناح ده والعين دي زي العين دي، نفس المنظومه. يعني انا عايز اقول بس انه حمله على الانسان فقط فيه تضييق ليس له مقتضى، يعني الذي خلق كل شيء فسوى خلق كل شيء. وانت تجدي عجيب في تسويه خلق الله عز وجل لدرجه انه لو شلتي ذرة مكان ذرة الدنيا تبوظ، تعرفيش لا لازم دي هنا ده مكانها بالظبط. شلتي ذرة، لو شلتي جينوم بس، يعني انت عارفة احيانا الطفرات اللي تحصل دي عبارة عن ايه؟ واحد امينو اسيد من سلسلة الكروموزوم نط مكان الامينو اسيد التاني، بس الدنيا تتقلب، الجين يتقلب على بعض، الصفة تتقلب على بعضها. فسوى يعني احنا مثلا الكروموزوم ده عبارة عن اتنين ستراند كده خطين كده واقفين بتسويه، وانت عارفه التكميليه في الامينو اسيد، الامينو اسيد الفلاني لازم يبقى قصاد منه الامينو اسيد العلاني، ما ينفعش اي واحد كده، مش ابهزر، مش حاجه لخبطه كده ولا حاجه ماشيه مع نفسها، لا. فخلق فسوى، خلق فسوى، بس احنا اشكاليتنا ان احنا ما بننتبهش للخلق من جهه النظر الى عظمه الخالق، احنا بننتبه للخلق ازاي نفقعهم ازاي نكدهم ازاي نعمل مشاكل ازاي ندمر ازاي نحرق، انما ما اديناش لنا عقلنا مساحه من الاستمتاع بالنظر في جمال المخلوقات، انك تبص على المخلوقات وبها تستدل على عظمه الخالق على قدره الخالق على جلال الخالق. فهو ربنا بيقول لك الذي، عشان تعرف الاله كل خلق عينك بتبص عليه وبتشوف الاستواء فيه هو اللي خلق، افتكر بقى. وهذا ايضا كاننا بنفرد معاني ربك، صح؟ سبح اسم ربك، بنفرد ربك اهو، ما هو مش الربوبيه كانت الخلق اهو الخلق، ودي من الادله اللي العلماء بيستدلوا بيها على ان الربوبيه الخلق والامر، لان هو هنا ذكر الاشياء من اثار الربوبيه بعد التصريح باسم الرب. الذي خلق فسوى، خلق الخلق وسوى على أحسن وجه. ودي دعوة أن الإنسان يتأمل خلق الله عز وجل، جميل خلق الله عز وجل بما يجوز له، لأنه برضو مش فاضي يطلع بره الموضوع، بس يعني في صور من تلبيس إبليس على الإنسان أنا سمعتها وأنا عيلة صغيرة ما بنساش. كان في حد جارنا، الناس بتوع زمان يقعدوا قدام البيوت كده ويشربوا شاي ولا يشربوا مش عارفة ايه الحاجات اللي بيشربوا، فناس الستات بتعدي بتمشي في الشوارع، فهو ما ترك امرأة ماشية إلا ما يبص عليه. فواحد بيقول له يا أخي عيب، أنا سمعته وأنا عيلة والله ما بنساش الكلمة، يا أخي عيب يا أخي أنت عمال تبص على الستات. قال له أنا بتأمل في جميل خلق الله. شوفي كيف هو، طبعا ممكن يكون ببساطة واحد حمار مش فاهم بيكرر، لكن أنا هفترض أنه فعلا يقصد اللي هو بيقوله ده. فتحسي يعني إيه استدراج الشيطان للإنسان بتلبيس الأمور عليه، فيلتبس عليه الأمر ويتصور أن الحرام صار باب من أبواب لا هذا ما يجوز. ولذلك أنت مطالب بتحرير الأمر الشرعي كله، ما تبقاش اتخذ إله هو وتنقي أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، تنقي من هذا وذاك ما تشتهي، الله المستعان. المهم النظر في خلق الله عز وجل في السماوات في الأراضين في البحار في الأنهار في الأشجار في الأزهار في خلق الإنسان إجمالا زي ما قلنا، كل هذا يزيد إيمان العبد بربوبية الرب الأعلى جل وعلا. والذي قدر فهدى، والذي قدر فهدى، التقدير هو وضع الشيء للشيء، يعني أنه يجعل هذا مقدر لهذا. فهذا أي فكان السداد في تقدير الشيء للشيء على مقتضى ما قدر. يعني أنا عايز أقول قدر يعني حاجة اتحطت للحال، اعمل لي تقدير. مثلا لما أقول لك اعملي لي تقدير تقولي مثلا أنت قدرك كذا وأنت قدرك كذا وأنت قدرك كذا، كل واحد بناء على الآلة الإمكانية الاستطاعة. فإزاي تحط المقدر في قدره؟ يعني إيه؟ يعني مثلا أنا جايبة 5 كيلو لبن وعندي لبانة صغيرة كده، وبعدين أقول لك حطي 5 كيلو لبن في اللبانة، أنت مش واخدة بالك، تروحي تدلق اللبن يروح 3 كيلو واقعين بره، اللبانة عبوتها 2 مثلا، 3 كيلو واقعين بره. فهقول انت ما قدرتهاش كويس، انت اسأتي تقدير كمية اللبن بالمقارنة بقدر مساحة. انما بقى لو انت معاكي 2 كيلو لبن واللبانة مساحتها 2 كيلو بالظبط، فضيت اللبن على حافية اللبان، اقولك ايه ده مقدرة بالمل على قدرها بالظبط. اما اروح لخياطه واقول لها ظبطي لي الفستان على قدي على قدري مقاسي، اما تظبطه لي على مقاسي يبقى مظبوط بالظبط، اما يبقى واسع يبقى مش على قدي، وما يبقى ضيق برضه مش على قدي على قدي. هي دي، يبقى لما ربنا قدر المقادير جعل في التقدير هدايه وسداد، فالمقادير على قد المقدر له بالظبط. ده يبتلى بلاؤه قد كده، لو زاد عن كده يكفر، لا خلي بلاؤه على قد كده، التاني اقل شويه لانه سيستحمل اي ده. ده يتغنى، ده غناه قد كده، ولو زاد عن كده هيبوظ يقل شويه عن كده. ده عضو يضرب، يعني مثلا انا مش عايزه اقول حاجه في الانسان عشان ما نقعدش نخش في الاسقاطات في فعل الانسان، انا دايما بخرج بره حيز الفعل الانساني واجيب اللي ما لناش فيه اراده. زي مثلا لما ربنا يقدر للقلب 70 دقة، القلب كده يعني خلقه وبعدين قدر له وهداه، فجعل ضربات القلب على قد 70، يبقى تقديره انه يجيب 70 وهدايه ان البيس ميكر بتاعه القلب تضرب 70 على قد، يبقى مقدره بهدايه بيدا يعني ايه؟ يعني بجوده، بصواب، بدقه. لو قل عن كده مش هتمشي، لو زاد عن كده برضه مش هتمشي. يبقى بالظبط المفروض طبعا انتوا عارفين ان القدر من اركان الايمان، بالقدر بالذات من اركان الايمان السته، وهو جزء من الربوبيه اهو. يعني احنا والذي قدر فهذا هي من الربوبيه، واحنا قلنا في الربوبيه الايمان بالخلق والامر، والايمان بالخلق والامر والملك، الامر اللي هو الامر الكوني اللي هو التقدير. ده مهم جدا. يعني بتستقيم حياة الإنسان وإيمانه مع شدة إيمانه بأن الله هو الذي قدر المقادير. وأرجو أنك تتمميها بقى، يعني دي مهمة جدا. إحنا دايما بنقدر المقادير وننسى، ننسى أن الآية قالت والذي قدر المقادير وسكتت. لا، فهدى يعني سددها، يعني المقادير دي جايه بالظبط، لا تقل ملي ولا تزيد ملي، مظبوطه بالذره. ليه؟ لان الذي قدرها اللطيف الخبير الحكيم العليم القدير المتصف بكل جلال، علام عالم الغيب والشهاده، الخلاق العليم. يعني ما شئت بقى من صفات الكمال والجمال لله عز وجل. فلما يقدر يبقى عارفه، لما الناس تقول لك ما تخرش الميه، يعني كمال الكمال وتمام التمام. لازم، وانا بقول اقدار الله عز وجل احط في ذهني كيف انه في اقداره هدى سداد. لما قدر هدى، قد لا ترى انت بعينك هدايه الاقدار. وهذه من عجائب اختبار ايمان العبد، انه من عجائب ايمان اختبار ايمان العبد انه يؤمن بانه المقدر حكيم وان لم يقف على الحكمه. وطبعا كل سنة وانتم طيبين. كل يوم جمعة وانت بتقرأي سورة الكهف بتعدي على قصة وأما الغلام، صح؟ فأما السفينة والجدار وسيدنا موسى، وهو يعني في آخر القصة تحسي انه كان هينفجر، مش قادر يمسك نفسه، مش قادر خالص، لأنه شايف أشياء عجيبة. لكن لما تبين له من خلال الخضر، النبي الخضر، ما وراء الأشياء من الحكمة، انبهر. والنبي صلى الله عليه وسلم هو بيحكي لنا كان سعيد وفي حالة من الانبهار، وقال يعني وددنا لو أن موسى صبر فرأينا من أعجيب قدر الله عز وجل. يعني أنت لما بتشوفها الأول وهلا بتبقى مش قادر تفهم هي فين الهداية في الموضوع. أنت شايف تقدير بس فين الهداية؟ أنت لا ترى الهداية بعين نفسك أبدا، فقط تؤمن بها ببصيرتك وقد تتجلى لك. انا بحب قوي القصه اللي اظن ابن القيم اللي ذكرها، فلما فيها حديث على ما اذكر اللي هي بتاعه النبي اللي جلس على تله. وبعدين انا بحبها قوي صراحه في القدر، بتاثر بيها يعني الصراحه. جلس على تله وبعدين كانت في الصحراء وفي بئر ماء تحت كده في الوادي، هو على التلة فوق بيشوف المنظر. فأقبل فارس فنزل من فرسه وشرب من عين الماء وانصرف، فوقعت منه صرة ماء. فشوية وجاء راعي أغنام بيرعي الغنم في الصحراء، لقى صرة مال، مفيش حد في الصحراء، واخد صرة المال ورعى غنم ومشي. بعد شوية جه رجل عجوز بيشرب من الماء في عودة الفارس، بص عليه قال له طلع السرة. سرة ايه؟ ما خدتش سرة. سرة خدت السرة. طلع السرة، ما طلعش السرة، قتله ومشي. فالنبي ده يعني تعجب، والاقادير المقادير وتقديرات الله عز وجل كلها عجب، لانك لا تقف دائما على ما وراء المقادير خالص. يعني في كثير من الاحيان بتبقى المقادير تعمل لك حاله من الزول لدرجه ان انت مع نفسك، يعني انا شخصيا تحصل كتير كده مع نفسك، انت مش معترض بس عمال تتساءل تقول يا رب جليلي انا نفسي تنفتح في قلبي عين ارى الحكمه، انا مش عارفه ليه، نفسي افهم. مش اعتراض، لا، عايز تسعد برؤيه الحكمه، لان رؤيه الحكمه بلا ولكن يطمئن قلبي، بيعمل لك طمانينه رهيبه. فقال له يا رب يعني امر جلل، واللي خد الفلوس مشي، واللي اتقتل بدون ذنب ومش عارف ايه. فالقصه معروفه يعني، ف يعني أخبر أنه فأما الفارس فإن أباه قد سرق المال من أبو الراعي. أبوه كان فارس زيه برضه وقوي كده، فراح على أبو الراعي الغلبان ده وخد منه فلوس غصب عنه، فرد الله المال إلى صاحب، بس صاحب الورث رجع بس بعد فترة يعني. وأما الشيخ الكبير ده فإنه قد قتل أبا الفارس، فقيض الله عز وجل الفارس ليقتص لي أبي. بس هي كده، هي كده، والله هي كده، مش واخد بالي، والله هي كده. وأما السفينة فكانت، عارفين في الآيات بتاعت سورة الكهف، هي أول سورة شرحتها في حياتي، فلها في قلبي مكانة خاصة جدا جدا جدا، يعني بحب سورة الكهف جدا، اللي في اللقطة بتاعت الأول لن تستطيع، في الآخر خالص بعد ما قال له، ما لم تستطع عليه صبر. يعني شوف كانت خفيفة ازاي، كانت سهلة، كلها حكم، بس انت اللي ما صبرتش، سبحان ربي العظيم، علشان مراد الله عز وجل بالاختبار. فالمقادير كلها هداية، المقادير كلها هداية. هو أحيانا بيبقى اختبارك في التسليم بالمقادير بإخفاء الهداية، انت مش شايف الهداية ليه، مش عارف، مش فاهم، يعني مش عارف الحكمة، مش عارف الوجه. اللي بيحضر معانا في صيد الخطر لما بنتجوزي، انا بحبها برضو جدا الخطيره بتاعت اصعب التكاليف، لما بيتكلم فيها عن اصعب التكاليف، وبيقول اصعب التكاليف هي اذعان العقل والقلب بالاذعان لما لا يرى له حكمه ظاهره. دي اصعب حاجه، انا يعني الصلاه، الصيام، القيام، الصدقات، الجهاد، كل حاجه انت شايف حكمه ظاهره، انما اصعب تكليف ان انت تقول لي اعمل وانا مش عارف ليه. طب ليه؟ بتبقى من اكد مواطن اسلم، اذ قال له ربه اسلم، من اكد مواطن اسلمت، اسلمت. انا دايما اضرب مثال يعني بالامور الشديده التوقف، زي مثلا قلت قبل كده المقطوعات بالاعداد. طب ليه الظهر اربعه يعني؟ انا خليت اتنين الاتنين دول مع المغرب ولا مع لازم هو كده وخلاص؟ طب ليه اطوف بالبيت سبعه تشواط يعني؟ اشمعنى سبعه؟ هو كده وخلاص؟ تقولي بعض الاخوات مره واحده قالت لي يا دكتوره انا عايزه ابعت لك رساله جميله قوي قوي قوي. الرساله بتقول هل تعلم لماذا نطوف بالبيت سبعه؟ بتقولي كده. قلت فانا بقرا الرساله، نطوف بالبيت سبعه لان السماوات سبعه والاراضين سبعه ومش عارفه ايه كمان سبعه وايه كمان سبعه. قلت لها وانت كده حلتيها، انت كده عقدتيها، انت ما قلتيش حكمه، انت زودتي الاشكال، ليه كلهم سبعه؟ انت ما عملتيش حاجه صح؟ انت ده لما جبتي لي كل السبعات عقدتيها لي اكتر، اشمعنى كلهم سبعه؟ مش حلتيها ولا حاجه، لانه سرد كل السبعات لا يعني دلاله العله، ما نعرفش العله اصلا، العله مجهوله بالنسبه لنا. هي طبعا يقينا فيها عله حكمه، يعني لان الرب حكيم لا يفعل شيئا الا بحكمه سبحانه وتعالى، لو شايفين حكمه. فان تتعبد وانت لا تعلم الحكمه هو ده عين الاستسلام لله عز وجل. اعرفي دايما ان كل تقدير الله فيه حكمه. الله على الايمان بالقدر ويقين الراضي بالقدر وسعادة الراضي بالقدر بحاله عجبا لأمر المؤمن. المؤمن ده مش هيبقى مؤمن إلا لما يؤمن بالركن السادس من أركان الإيمان، وهو ما تؤمن بالقدر خيره وشره، كل أمره له خير. إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. الضراء بتنزل على قلبه، هو حكمة، هو اللي عالم، هو اللي عالم، هو اللي يعلم سبحانه، لحكمة يراها سبحانه وتعالى. أنا لا أعلم، والله يعلم وأنتم لا تعلم. وإن أصابته سراء شكر، يعني اختارني بهذا لعله يعلم الله، لعل الله عز وجل يعلم أني أستطيع أن أدير هذه النعمة أو أستعملها على الوجه الذي يرضيه. والحال للأسف الإنسان يعني ما بيقفش يتساءل قوي مع النعمة، إنما هو دايما الإنسان كفور مبين، يعني دايما مع الضراء هو اللي بيبتدي يقول ليه ومش ليه وإزاي وأنا إيه وأنا رايح فين وكلامات. فأنا طولت معلش، بس أنا أدعوكم اليوم إلى استشعار جنة القدر. أيوة الله، جنة أن تعلم أن المقدر هو الله. أحيانا المقادير بتنزل على الإنسان كالصاعقة إقلام كده، رزع على وشك طخ طخ طخ طخ. فالأول ولا تحس ان انت من شده التالم بتصرخ، لكن لما تهدى مع نفسك كده وتعلم انه ما كان الا بقدر الله عز وجل كله. حتى الاخوات اللي بيزهقوني على الخاص بالسحر والعمل والعفاريت، ويا جماعه وكل واحد بيشرح دين لازم يبقى سحر وعمل وعفاريت والكلام من ده، مش لازم خالص. انا دايما احيلهم للايه في سوره البقره، وما هم بضارين به من احد الا باذن الله. برضه انت يعني انت متصوره ان الساحر ده بيلعب بحريته المطلقه، ولا العائن ده بيشتغل بحريته المطلقه؟ انما باذن الله عز وجل. طب انت عايزه ترفعي البلاء من الله على طول، روحي على الله مباشره، قولي اللهم ارفع عني البلاء، ارفع عني عين العائنين، سحر الساحرين، حسد الحاسدين، حقد الحاقدين، ضر اهل الضر، شر اهل الشر. هي كده ما بتجيش الا من خالقها. والله يا جماعه والله جنه الايمان بالقدر، لذلك داخل لوحده كده واتعمل ركن، مع انه هو داخل في الربوبيه زي ما بيقولوا، سبح اسم ربك الاعلى، وذكر اول اثر من اثار ربوبيته الخلق الذي خلق، وذكر المباينه والمفاصله بين خلق الله وخلق غيره. اي حد يوجد حاجه يبقى خلقها، لكن خلق الله عز وجل كامل تام الاستواء، فهو احسن الخلق سبحانه وتعالى. ثم ثنى باثر ثاني من اثار الربوبيه وهو التقدير، والذي قدر فهدى، وضع كل شيء في تقديره على مقتضى الحكمه وعلى مقتضى الـ يعني كل صفات الجلال الذي العلم واللطف والقبره والود وكل صفات الجلال لله عز وجل، فكان تقدير الله عز وجل هو خير تقدير، لأنه كان التقدير بهداية بسداد بالتوفيق كامل. أنا هأجل بقى الآيتين التانيين متصلين، فهنأجلهم للمرة الجاية. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، عشان كمان ما نطولش عليكم. وطبعا يا ريت الأسئلة بسرعة، لأني هنسترجع من الصفر، فيعني سؤالين كده على السريع. تفضل.